القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 وأهلا بكل متابعي ستوديو 2 ليوم الخميس وأهم الأخبار في جريدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت. مع تحيات فريق العمل ليوم الخميس بقيادة المخرجة نانيس أبو زيد ومهندسة الصوت أماني هلال. اسمحوا لي أكون معهم لوحدة إيمان عبد الحليم. دايما بتفاجئني حلوة كده على طول من اللي أنا شايفه بعيني كل ما قابلك أقول تعالي تعالي حبيبتي تعالي تعالي نسبيني تعالي تعالي في حضني تعالي تعالي يلا نعيش. أهم الفقرات اللي ممكن تهم كتير قوي من مستمعينا الكرام خدمات من خلال جريدنا المسائية ومن خلال مواقع الإنترنت اللي بنحاول إن هو يتواصل معنا لنتواصل معكم من خلال رسائلنا. يمكن أنا شايفة فريق العمل بيحاول يتصل بخبير أو خبيرة أرصاد جوية نتعرف على حالة الطقس اليوم حيث من خلال ما هو أمامي الآن إن درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ما بين 35 و34 يعني إلى حد ما درجة الحرارة معقولة تتبقى نسبة الرطوبة هي اللي بتشعرنا إذا كان الجو فعلا حر أكتر أو لا. حتى الآن لم نتوصل إلى أحد ولكن من خلال ما هو ظهر أمامي على اليوم السابع تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة. حالة البحر تكون متوسطة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر لمتر ونص ورياح سطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويبلغ ارتفاع الموج فيها من مترين لمترين ونص. إن شاء الله يوم جميل على كل المستمعين. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي نضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية اسكندرية الجميلة الساحرة هناك، وفي استوديو عفوا في استاد برج العرب حتقام في 9 مساء البروفا الأولى قبل كأس الأمم الأفريقية. اليوم منتخبنا الوطني حيواجه تنزانيا هناك في هذه المدينة الساحرة الإسكندرية واستاد برج العرب. كل أمنياتنا لفريقنا. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي نضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوي ويتودع شوي وتعاني المية. شط اسكندرية اسكندرية الساحرة هذه المحافظة الجميلة إلى محافظة المنوفية احتفالا بعيدها القومي الخميس. نظمت هذه المحافظة أمس بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة عدة رحلات شبابية لزيارة معالم المحافظة والمناطق الصناعية. انطلاق الرحلات الشبابية من الاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم بحضور المسؤولين، وقاموا بتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على الشباب والتقاط الصور التذكارية. إذن رحلات شبابية لزيارة معالم المنوفية والمناطق الصناعية احتفالا بعيدها القومي. يلا يلا يلا لا تغني يا شباب، يلا يلا يلا يلا يا شباب، يلا يلا يلا لا تغني يا شباب. حبيبي اشمع حبيبي اشمع حبيبي اشغمان نصف القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله لرئيس مجلس النواب الليبي موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية. المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في مدينة شرم الشيخ. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية بالإضافة لجهود استكمال المشروعات القومية في جميع المحافظات. انطلاق تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب بين عناصر من دول التجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب العسكرية. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تقصف مناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. قوة الجيش السوري تشن هجوما على موقع مراقبة تركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن على مواقع الميليشيا الحوثي في مديرية باقم شمال العاصمة صنعاء. بحرية عدة دول غربية تبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط في خليج عمان قبالة إمارة الفجيرة. المرشد الإيراني يؤكد أن طهران لن تخوض تجربة التفاوض المريرة مع الولايات المتحدة من جديد. مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية بإقليم تخار شمال أفغانستان. الرئيس الروسي يصف علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها تتدهور بشكل سريع. وأخيرا الصين تؤكد أنها لن تستسلم لأي ضغط أمريكي لإجبارها على قبول اتفاق تجاري منقوص. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء 12:30 في الواحدة إن شاء الله موجزنا التالي. شكرا لكم، نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. حضراتكم وعدنا لاستوديو 2 بكل فقراته من جرائدنا المسائية ومن مواقع الانترنت، بنتجول ونتعرف على أهم أخبار بلدنا في عدد من المحافظات والمدن المصرية. والمدينة الجميلة الساحرة شرم الشيخ ينعقد فيها الآن ولليوم الثاني المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، حيث يشهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات هذا المنتدى. 51 دولة أفريقية و4 دول عربية و200 مسؤول يشاركون في الجلسات. رئيس المجلس الاستشاري: المنتدى منصة لتبادل الخبرات والفساد يعطل التنمية بالقارة. ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد بأفريقيا بيقول: إدركنا لخطورة الفساد بيساهم في نهضتنا وفي تقدمنا، وأفريقيا على طريق التنمية. وأيضا من عناويننا عن حيثيات هذا المنتدى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بيقول: المنتدى يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية بأفريقيا، الفساد عدونا الأخطر والخسائر مليارات الدولارات سنويا، تدشين مؤشر أفريقيا لقياس الفساد وخمسة أهداف نسعى لتحقيقها. وأيضا ضيوف مصر يشيدون بجهود الرئيس في القارة السمراء ومكافحة الفساد، وأيضا أولوية متقدمة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والأفريقي، ومصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة هذا الفساد، الحفاظ على المال العام وحسن إدارته لصالح الشعب في المقام الأول، والتنسيق دائم بين الأجهزة الرقابية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة. شرم الشيخ تزهو بأحلى وأهم الشعاب المرجانية في العالم، تتنوع في الأشكال والألوان، ويمكنك البحث عنها عبر موجات البرنامج العام لتجد التنوع والإبهار في البرامج والأفكار، وتستمع إليها في شرم الشيخ عبر موجة FM 91.1 ميجاهرتز من السادسة صباحا وحتى منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. مصر من ينسى لها خبر بيقول ادرس في مصر مبادرة لتيسير قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ونقول التفاصيل. أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات الجديدة لتيسير قبولهم بالجامعات المصرية في إطار مبادرة إدرس في مصر، وتتضمن الإجراءات توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الانتظار الرقمي، بما سيساهم في تيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية وحصول على خدمة تعليمية متميزة وانتظامهم في العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة. وتقدم حتى الآن على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين حوالي 4363 طالب من مختلف الجنسيات، كلهم وافدين للالتحاق بالجامعات المصرية. والجامعات حلم لشبابنا الذين يمرون الآن بهذه الاختبارات، زي ما بيسموها عنق الزجاجة، الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية. عن الثانوية الأزهرية، انتهى امتحان التاريخ بالنسبة للثانوية الأزهرية، ويعني استطلاعات ومؤشرات بتؤكد أو بتقول العلم عند الله يعني إن الامتحان جاء إلى حد ما جيد. وحياة قلبي وأفراحه. ومن الثانوية الأزهرية للثانوية العامة، واللي بالأمس كان في امتحان اللغة الإنجليزية والحمد لله مر بسلام، والشكاوى كانت محدودة من الترجمة أو الترانسليشن. سؤال مو صلاح الأبرز، وحيث أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة أنه الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما عدا سؤال الترجمة الذي جاء صعب، بالإضافة إلى 5 نقاط اختيار أو choosing جاء إلى حد ما في صعوبة. المهم أنهم اجتازوا الامتحان إن شاء الله بخير. يوم السبت في ستاتيكس أو استاتيكا بالنسبة للقسم العلمي الرياضي، إن شاء الله يا رب كل الأمنيات لأولادنا، سواء ثانوية أزهرية أو ثانوية عامة أدبي أو علمي، كل التوفيق أنهم إن شاء الله ينتقلوا للجامعات اللي بيتمنوها. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا. ده مفيش فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحوا. وحياة قلبي وأفراحه، يرفع عينه، هاي، ناجح يرفع عينه، هاي، ناجح يرفع الكنترولات الثانوية العامة تتسلم نماذج إجابات تصحيح اللغة الأجنبية الأولى، وأشارت فيما قبل التصريحات إلى ارتفاع نسبة النجاح في اللغة العربية إلى أكثر من 95%. اللهم ثبت أبنائنا في لجانهم. وعندنا خبر بيقول صفحة بالفرنسية لدار الإفتاء على فيسبوك. دشنت دار الإفتاء المصرية صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باللغة الفرنسية لخدمة متابعي الدار والناطقين باللغة الفرنسية. تقدم الدار على صفحتها الجديدة مجموعة من الفتاوى المصورة من خلال أحد الشيوخ المتحدث باللغة الفرنسية للإجابة عن الأسئلة الدينية ونشر الفتاوى باللغة الفرنسية. وخبر عندنا بيقول السجون تفرج عن 685 سجينا بموجب العفو الرئاسي والشرطي. خبر آخر يقول عرض فيلم الممر بالمجان لأهالي كفر الشيخ. يمكن هذا الفيلم الذي يمثل ملحمة وطنية كبيرة جدا نال استحسان الكثير من نقادنا ومن مشاهدي هذا الفيلم. محافظ كفر الشيخ أعلن عن فتح سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ لعرض فيلم الممر لأهالي المحافظة اليوم وغدا بالمجان. الفيلم زي ما قلنا بيمثل ملحمة وطنية ويقدم محتوى راقي عن مرحلة مهمة من تاريخ مصر، ويجسد قدرة الشعب قدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن. والفيلم مقتبس عن قصة وطنية حقيقية. سينما الجمهورية هتقدم 4 حفلات يوميا لعرض الفيلم من الساعة 12، وتتوالى الحفلات حتى منتصف الليل. ودعا المحافظ أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة. على فكرة في عرض خاص تم عرض فيلم الممر لأبطالنا أبطال المنتخب الوطني لحثهم على المزيد من البذل. إن شاء الله منتخبنا الوطني النهاردة في بروفته الأولى ينال كل الإعجاب ويحقق النصر ليه. دلوقتي ولا بكره اليوم ده ما يتنسيش، وإن كان اليوم ده ذكرى أحييها عشان تعيش. اسأل واقرا وذاكر عن ناس ضحت سنين بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين. شوف كم واحد في جد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد في طرفوك الكبير. شوف كم واحد في جد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد في طرفوك الكبير. وأمانة ما تنساها الناس اللي فاتوا، وابقى دعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. أمانة ما تنساهاش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى دعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وعن أخبار هذه البطولة اللي الكل في انتظارها واللي يتبقى ليها حوالي 7 أو 8 أيام إن شاء الله تأتي طليق باسم مصر كما ينبغي أن تكون، صلاح في المعسكر، وصلاح معلق عليه أمال كبيرة جدا، أمال وطموحات الشعب المصري إن شاء الله تحققها يا صلاح، ويعني يكون ليك علامات بارزة في هذه البطولة. جلسة خاصة بين الفرعون والمدرب، مدرب المنتخب المصري، حيث تفاصيل الخبر بتقول صباح أمس انضم إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب محمد صلاح لتكتمل صفوف المنتخب بانضمام الفرعون والأسطورة المصرية استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون يوم 21 يونيو إلى 19 يوليو. صلاح كان قد حصل على موافقة الجهاز الفني بالحصول على راحة إضافية بعد مشاركته مع ليفربول في نهاية دوري أبطال أوروبا، والذي توج بلقبه خوفا من تعرض اللاعب للإجهاد. صلاح لن يشترك اليوم في المباراة الودية التي ستقام طبعا حرصا على نجمنا الكبير. النهاردة في بروفا أولى قبل كأس الأمم، الفريق الوطني أو المنتخب الوطني هيواجه تنزانيا في استاد برج العرب. عموما كل الأمنيات لفرعون مصر، لحبيب المصريين، لمحمد صلاح. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حضن أرض النيل، بنلاقي بعض بالأحضان. أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا وإحنا هو جاهزين، دي مصر أدى وأحلى مكان. من هنا البداية مصر بلدنا حلوة وكفاية، نسمة شمسها وهواها ونخيلها وضحكة الصبايا. مدرب المنتخب الوطني بيقول جميع اللاعبين في جاهزية لخوض منافسات البطولة والمقرر لها أن تنطلق يوم 21. الفريق يتدرب حتى يوم 6 يونيو. اكتملت الصفوف بوصول صلاح، ونستعد لوديتي تنزانيا وغينيا. جميع اللاعبين وصلوا لمستوى جيد جدا في التدريب، ونحن نتدرب كأسرة واحدة تسعى لهدف واحد، إسعاد جماهير مصر بلقب الأمم الأفريقية. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حضن أرض النيل، بنلاقي بعض بالأحضان. أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا وإحنا هو جاهزين، دي مصر أدى وأحلى مكان. من هنا البداية مصر بلدنا حلوة وكفاية، نسمة شمسها وهواها ونخيلها وضحكة الصبايا. We'll be right back. الفني للمنتخب الوطني بيقول ان بطولة الامم الافريقية 2019 هتكون فرصة جيدة لاظهار الوجه الحقيقي للكرة المصرية الجميلة واظهارها بشكلها الايجابي للعالم، واضاف ان النسخة القادمة من البطولة اللي هتقام ستحظى بنسبة مشاهدة كبيرة جدا في هذا التوقيت، فرصة طيبة للاعبين للتعبير عن انفسهم واظهار قدراتهم الفنية لاندية اوروبا والعالم واعادة تسويق انفسهم من جديد، خاصة بعد التألق الكبير للنجم ليفربول محمد صلاح. كل المحافظات أو تحديدا المحافظات التي بها ستقام المباريات وغيرها فيها استعدادات كبيرة جدا لإسعاد يعني كل راغبي مشاهدة هذه المباريات. شاشات عرض في الميادين مجاني هتقام إن شاء الله مع كل مباراة، وإن شاء الله نقضي فترة سعيدة جدا فترة البطولة الأفريقية وتستعيد الكرة المصرية ريادتها من جديد. أخبرنا النهاردة في استوديو 2، والأخبار دائما تستمعون إليها من خلال هذه الموجات في فترات قادمة إن شاء الله. استوديو 2 إن شاء الله يتجدد معكم في اللقاء القادم مع كل أمنيتنا بالسعادة. شكرا فريق العمل، شكرا مهندسة الصوت أماني هلال. مخرجة الفترة النهاردة أسعدتنا بوجودها نانيس أبو زيد. وأنا في انتظاركم في فترة قادمة إن شاء الله بعد حوالي 7 دقائق من الآن، فترتنا السياحية، خليكم معنا على موجة البرنامج العام. الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. شددت مصر على موقفها الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لرئيس مجلس النواب الليبي على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب، مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي. يواصل المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد أعماله لليوم الثاني على التوالي في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 51 دولة أفريقية وأربع دول عربية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن مصر لديها القناعة الراسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات الأفريقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور. حذرت المملكة العربية السعودية إيران اليوم من عواقب وخيمة بعد استهداف ميليشيا الحوثية مطار أبها أمس، مما أدى لإصابة 26 شخصا. أوضح نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة له على تويتر أن استهداف المطار تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها. وأضاف أن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيا الإرهابية. وأعلن الحوثيون أمس أنهم هاجموا المطار بصاروخ عابر. والنبأ الأخير، أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم أنها مستعدة لأي طارئ بعد هجمات تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان في وقت سابق اليوم. وأكدت الشركة أن حركة ناقلاتها تمضي بشكل طبيعي. في الوقت نفسه ذكرت مصادر ملاحية في لندن أن إحدى الناقلتين تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان، مشيرا إلى أن طاقم السفينة والذي يضم 21 بحارا غادرت السفينة بعد الحادث والذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. في الواحدة والنصف إن شاء الله سنوفيكم بموجزنا التالي. شكرا لكم. وراء الحدث. أعزائي المستمعين، أحييكم من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، حيث أعمال المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد في نسخته الأولى. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا المهندسة سارة البطوطي، عضو المجلس الاستشاري لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية. أهمية إطلاق مصر لهذا المنتدى في نسخته الأولى، وما هي الرسالة التي تريد أن توجهها مصر خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي؟ حقيقة المؤتمر مهم، عشان المؤتمر جمع دول كثيرة جدا، أكثر من 51 دولة موجودين، في ناس صنعت قرار كثير جدا من الدول دي جات. بس أهم نقط يعني بيكلموا فيها في المنتدى ده إن الموضوع إيه، هي التحديات وإيه الفرص اللي إحنا متشاركين فيها مع الدول الأفريقية. فالمنتدى ده ابتدى فيه حوارات كثيرة دلوقتي. رئاسة مصر مهمة جدا، بحيث إن إحنا في تبادل معلومات مشتركة عن القطاعات المختلفة، عن الديموغرافية، عن الثقافات، عن وخصوصا تحديات ومكافحة الفساد اللي إحنا بنتكلم فيه. كان في كمان يعني مشاركة من المجتمع المدني والمجتمع الخاص، بالذات النهاردة في الجلسات النهاردة بنتكلموا عن القطاع الخاص، أيضا عن الحوكمة في المنطقة كلها وعن قضايا الشباب. فدي كلها معلومات جديدة على أقل عندي أنا، يعني أنا بتعلم طول الوقت. دي معلومات عن أفريقيا جديدة أنا شايفة أنها مهمة، بحيث أن احنا نبتدي نشوف إزاي هنتحرك ككتلة في المستقبل إن شاء الله. كيف يشارك المجتمع المدني في الحد من ظاهرة الفساد؟ دي كانت حاجة أثارها معالي الوزير، وفي كلمة الافتتاح برضو اتكلم فيها رئيس عبد الفتاح السيسي، قالوا إن الفساد مش فساد مالي، لا، الفساد سلوك وثقافة وفكر وعقيدة عند بعض من الناس. كان في الأستاذ من بوتسوانا كان يتكلم عن الموضوع ده. ففكرة إن الفساد نبص له فلسفة جديدة، ده معناه إن إحنا بنشارك الناس في قضية إن الفساد يمس كل المجتمع. فمش حاجة بس إن هي يعني كجريمة، لكن إحنا عندنا لازم نبتدي نبني القرارات اللي إحنا بنعملها على المعرفة والمعرفة، ونتعلم من الأخطاء، نبص على إيه الفرص اللي إحنا نقدر نتعامل فيها، خصوصاً إن أفريقيا 60% شباب وهم مرأة. الفساد بيمس الشباب إزاي، القطاعات المختلفة إزاي، المرأة إزاي، ونبتدي نشوف إن إحنا نبقى جزء من الحل. ما يبقاش الموضوع ان هي كلها رقابة على حد، لا احنا لازم نبقى مراقبين لانفسنا في كل سلوكنا. اعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء اتقدم بخالص شكر التقدير للمهندسة سارة البطوطي عضو المجلس الاستشاري لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وهذه تحياتي، كنت معكم محمد فرماوي لأخبار الإذاعة المصرية. وراء الحدث. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، بنتمنى لكم أوقات جميلة. أغنية لعبد الحليم حافظ بتحمل كل معاني الحياة، الضحك واللعب والجد والحب. شبابك يفرح بيه، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. افرح تقدر عايز اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك ضحك

وعندنا خبر بيقول تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، أكاديمية تعلن عن جائزة نقدية سنوية قيمتها 300,000 جنيه لأفضل بحث علمي في العلوم الصيدلانية التطبيقية. المتابعة المستمرة من وزارة الصحة لجميع مراحل التنفيذ تعد السبب الرئيسي في نجاح المسابقة. هدفنا تحفيز الباحثين المصريين لإجراء أبحاث تطبيقية متميزة تسهم في تطوير صناعة الدواء. 39 جهة بحثية تقدم 133 بحث ناقشتها لجنة من كبار أساتذة الصيدلة الصناعية. جائزة أفضل بحث علمي لعام 2018 ضمدت نانونية ذكية من جسيمات النانو لعلاج الجروح واستخدام أحد العقارات في علاج مرض الثعلبة. كل التوفيق لشبابنا اللي هم بالفعل الفكر المتطور لبلدنا. نتعرف على الحالة المرورية في القاهرة وعدد من المحاور. معنا على الهواء لواء أحمد هشام الخبير المروري. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير لحضرتك والأسرة البرنامج والمستمع الكريم. طمنا سيادة اللواء عن الحالة المرورية من فضلك. طبعا معلوم ان اليوم الخميس ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية بالإضافة لامتحانات الثانوية العامة، وهذا طبعا بينعكس حاليا على الرحلة النسائية وهي عودة الموظفين في أحمل أعمالهم. حاليا توجد كثافات متوسطة الأحمال على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. حاليا توجد كثافات عالية بالنسبة لصادق من يافع السلام اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه منزل الطريق الزراعي، وذلك بسبب المواقف العشوائية بنفس الموقع، وكذلك بالنسبة لحركة سير السيارات ذات الكثافة العالية. لذلك احنا بننصح سادة قائد السيارات سلوك الطريق البديل وهو محور رود الفرج وكذلك محور المرج وطريق شبرا بنا الحمص لتخفيف الضغط المروري على الطريق الزراعي. ايضا توجد كثافات مروريه عاليه بالنسبه للقادم من مدينه 6 اكتوبر الان اتجاه ميدان لبنان عن طريق محور 26 يوليو. لذلك بننصح الساده المواطنين سلوك طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومنه الى ميدان الرمايه، او سلوك الصحراوي اتجاه مطلع الدائري اتجاه صف اللبن ومنه الى منزل صف اللبن ومناطق ميدان الأرمان. ايضا توجد حاليا كثافات مروريه عاليه بشارع العبوبه اتجاه ميدان جوزيف تيتو بسبب اغلاق الجزء الموجود بنفس الموقع بسبب انشاء كوبري المشاه تقاطع مطلع الدائري مع المحور. لذلك بننصح ساده قائد السيارات سلوك الطريق الدائري اتجاه محور سعد الدين الشاذلي لتخفيف الضغط المروري اتجاه محور جوزيف تيتو ومنه الى كوبري الحنفيين. يمكن دي اكثر المناطق اللي توجد بيها كثافات عاليه، غير ذلك المناطق الاخرى اللي توجد بيها مناطق سته الاحمال، وان كان بعض الاعطال البسيطه الموجوده اعلى كوبري 6 اكتوبر وخاصة أعلى المنطقة الشرقية القادمة من صلاح سالم اتجاه غمرة ورمسيس، وبيتم التعامل معها فورا من قبل وحدات الإصلاح المروري الموجودة أعلى كوبري 6 أكتوبر بإضافة الخدمات المرورية نفس الموقع لصاحبة السيارات عن طريق الأوناش إلى مسطح الأرضي لتسهيل وتسهيل الحركة المرورية. أخيرا لازم أن نتحدث عن حادثة أمس والتي حدثت الساعة 12 ظهرا مطلع كوبري سرعة اتجاه حلوان نتيجة اندفاع سيارة ميكروباص بسرعة فائقة أدت الاصطدام بسيارة ملاكي وسيارة ميكروباص آخر أدت إلى وفاة 16 شخص وثمانية مصابين نتيجة السرعة الزائدة. نرجو من السادة قائد السيارات الالتزام بالسرعة المقررة داخل محافظات القاهرة الكبرى بحد أقصى 60 كيلو متر في الساعة، الالتزام بالحارة المرورية، الالتزام بقواعد والأداب المرور حتى إن شاء الله تكون الرحلة آمنة. ويمكن في ختام الفقرة المرورية بنتمنى السلامة على الطريق، الالتزام بقواعد وأداب المرور، الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى إن شاء الله نوصل سالمين إلى الأماكن التي نتوجه إليها. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، بشكرك على تقريرك ونتمنى السلامة لكل السائرين على أي محور من محاور مصر الحبيبة. شكرا لك سيادة اللواء. مع الشكر. Give me.